أما حديثنا معكم فهو تتمة لما سبق من شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى الموفق، وهو ابن قدامة يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب، فهو عمري عدوي قرشي، وينسب أيضا إلى جماعيل وهي مدينة في القدس، وهو من أئمة العلماء الذين لهم أثر عظيم في هذه الشريعة الغراء، وله من الكتب الشيء الكثير سواء في العقيدة أو في الفقه أو الأصول، ولكن أكثر كتبه في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى، وأشهرها كتاب المغني الذي قال عنه جمع من أهل العلم: من كان عنده المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي، يعني من جمع هذه الكتب في صدره، كما يقول العز، يقول من جمع المغني والمجموع والمحلى حق له أن يفتي. وأضاف إليها الإمام الذهبي كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وله أيضا كتاب العمدة في الفقه، وهو كتاب مختصر في فقه مذهب أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى أجمعين. وقد قرأنا في هذا الكتاب ما يسر الله تبارك وتعالى من أوله من كتاب الطهارة، ووقفنا عند كتاب المزارع والمساقاة، ولله الحمد والمنها نحن اليوم نكمل أو نستمر في هذه المسيرة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر وافيا فيها. نبدأ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول: قال الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي بن قدامة: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. الأصل في المساقاة من السقي، المساقاة من السقي، والمزارعة من الزرع. وأصل المساقاة هو أن يدفع شجرا له ثمر إلى آخر ليعتني به، بسقيه، بتلقيحه، برعايته، بتنظيفه، وهكذا. فهذه مساقاة، سمى مساقاة. ويقال مزارعة إذا كان يزرع من البداية، فإما أن تكون مساقاة لأن الأصل فيها السقي، لأن أهل الحجاز الماء شحيح عندهم، فكان الوصول إلى الماء أو جلب الماء إلى الزرع فيه شيء كبير من المشقة، فلذا كانوا يحتاجون إلى مساعدين، فبدل أن يكون معه عقد إجارة يكون معه عقد مساقاة، وهو الذي سيأتي شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى، فيكون هذا العقد بين صاحب الملك وبين العامل على أن يرعى هذه الأشجار بالسقي وما يتبع ذلك مما تحتاجه، ثم يعطيه المالك جزءا معلوما من الثمر الذي يخرج، ويكون الجزء محددا في بداية العقد، يقول له: لك الثلث، أو لك الربع، أو لك النصف، أو لك ثلاثة أرباع، أو لك العشر، بحسب ما يتفقان عليه، لكن لا يحدد له مبلغا، لا يقول له: لك مئة، أو لك مئتين، أو لك صاع، أو لك صاعان. لماذا؟ لأنه لا يدري كم يخرج من هذه الأرض، قد يفسد شيء، قد يخرج أكثر من المتوقع، قد يخرج أقل من المتوقع، ولذلك يكون له جزء معلوم مشاع. ومعنى مشاع أي نسبة، له نسبة 10%، 20%، 30% بحسب ما يتفقان عليه. والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر لما فتحت خيبر، وكما هو معلوم أن خيبر انقسمت إلى قسمين، قسم منها فتح عنوة بالقتال لما قتل مرحب اليهودي، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتصر المسلمون في تلك المعركة، هذا جزء من خيبر. والجزء الثاني من خيبر فتح صلحا، هؤلاء الذين فتحت بلادهم صلحا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في خيبر، ومزارعهم التي فيها يكون نصفها للمسلمين ونصفها لهم، نصف غلتها، فقاسمهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مساقاه أو مزارعة، على أن عليهم الزرع وله النصف، نصف ما يخرج منها من الثمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة يرسل أحد أصحابه كعبد الله بن رواحة أو غيره، كان يرسله لينظر كم أخرجت هذه الأرض من الزرع والثمر، فكان يأتي عبد الله بن رواحة كما هو الحديث المشهور، يأتيهم ويخرص ما فيها ثم يخبر النبي فيقول لي النصف لكم النصف، هكذا. فأدل دليل على جواز المزارعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر مساقاتا ومزارعة، هذا الدليل الأول. وجرى على هذا العمل فعل أصحاب النبي بعد وفاته، حيث استمر على هذا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولذلك وهو الدليل الثاني نقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز المساقة والمزارعة، لأنه فعله النبي ثم فعله الخلفاء الأربعة من بعده ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا. كذلك من الأدلة على جواز المساقة أنها كالمؤاجرة، هي كالإجارة تماما، بل بالعكس هي يعني أصح أو أقرب إلى الجواز من الإجارة، وذلك أنها فيها مغرم ومغنم، فالإنسان الذي يعمل إما غانم وإما غارم، يغنم إذا أخرجت الأرض زرعها ببركة الله تبارك وتعالى وأمره فيحصل له المغنم، وقد يفسد الزرع ولا يخرج شيء ويكون عليه المغرم، يخسر جهده. وكذا الأمر بالنسبة لصاحب الأرض، إما أن يغنم وإما أن يغرم. فإذا كانت الإجارة جائزة فهذه من باب أولى أن تكون جائزة، لأنهما كما قلنا يشتركان في المغنم والمغرم. كذلك من أدلة جوازها قالوا حاجة الناس إليها، لأنه ليس كل أحد يحسن أن يصلح مزرعته أو يستطيع أن يأتيها بالماء. يعني كلنا يعلم قصة موسى صلوات ربي وسلامه عليه مع ابنتي الرجل الصالح، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لماذا؟ وأبونا شيخ كبير أي لا يستطيع. فمثل هذا لو ساق رجلا ما في بأس أبدا. فالقصد أن الناس يحتاجون لهذا الأمر، فهناك الفقير الذي لا يملك أن يصنع حديقة أو مزرعة، وهناك الغني الذي عنده المزرعة ولكن ليس له عنده الوقت أو القدرة على رعايتها ومتابعتها، فهذا يستفيد وذاك يستفيد. فحتى من ناحية العقل أن المزارعة والمساقاة جائزة. هناك من أهل العلم منع ذلك كأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، قال لأنها إجارة على ثمرة لم تخلق بعد، أو عمل لم يبدأ به بعد، فيقول فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، ولكن الذي عليه الجمهور لما ذكرناه من الأدلة أقوى. ويكفينا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر وما صنع بعده أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال تجوز المساقاة في كل شجر. تجوز العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما عقود لازمة للطرفين، وإما عقود لازمة لطرف دون طرف، وإما عقود جائزة أي غير لازمة لأي طرف. من يذكر لنا عقدا لازما للطرفين من العقود مرت بنا؟ عقود لازمة للطرفين يعني لا يجوز لأحدهما أن يعني يرفع يده أو ينسحب دون رضا الآخر. هناك عقود لا يجوز لأحد الشخصين المتعاقدين، لا يجوز له أن ينسحب دون رضا الآخر، وهناك عقود يجوز لطرف دون طرف، وهناك عقود يجوز للطرفين أن ينسحب بدون إبداء أسباب، بدون إبداء أسباب ينسحب بس ما أريد أن أكمل. إذن عندنا عقود لازمة للطرفين، مثل ماذا؟ عقد لازم للطرفين، نعم، عقد الشركة، لا، البيع، البيع عقد لازم للطرفين. فإذا بعتك هذا، ما اسمك؟ ها؟ ليل. طيب يا ليل، لو بعتك هذا ودفعت لي ثمنه وأخذته إلى بيتك بدون شرط، هل تم البيع؟ تم البيع الآن، تم البيع بيني وبين ليل، انتهى البيع الآن. هل يجوز لي أن آتيه وأطرق عليه يقول هونت، أعطني مالي أو أعطني بضاعتي؟ ليس لي ذلك. هل له أن يأتيني ويقول أعطني مالي وخذ بضاعتك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه عقد لازم، لازم له ولازم لي. نعم يستحب، يستحب من أقال مسلما أقال الله عثرته، يستحب لي أن أقول له طالما قال لي والله تعجلت في البيع وكذا أعطني مالك تفضل، يستحب، لكن لا يجب، لا يجب علي، يجوز لي أن أمتنع طالما أنه تم البيع بدون غش ولا ريبة ولا شيء ولا كذا أبدا، ما في بأس، واضح؟ فهذا يسمون عقد إيش؟ عقد لازم يلزمه ويلزمني. كذلك عقد النكاح، عقد النكاح عقد لازم للطرفين، ليس لأحد من يقول غيرت رأيي خلاص انتهى الأمر، عقد لازم، عقد لازم للطرفين. نعم له أن يطلق، لها أن تخالع، لكن يترتب عليه إيش؟ أحكام أخرى وتبعات. طيب بعد الإجارة كذلك، لو استأجرت دكانا لمدة سنة ثم بعد شهرين طرأ لك طارئ ظرف معين، جئت لصاحب العمل لصاحب الدكان وقلت له هذه أجارات شهرين وهذا شهر بعد زيادة واسمح لي، مع السلامة، ليس من حقك، له أن يلزمك بدفع إيجار سنة كاملة، له أن يلزمك، يلزمك بدفع أجرة سنة كاملة. لماذا؟ لأنه عقد لازم. وهو كذلك في المقابل ليس له الحق أن يأتيك ويقول لك إيش؟ أخرج بعد شهرين أو ثلاثة أشهر طالما من العقد فيه إيش مدة؟ سنة. إذن ليس له أن يقول لك، إذن عقد إيش؟ لازم، لازم لمن؟ للطرفين. طيب هناك عقد لازم لطرف دون طرف، مثل ماذا؟ نعم، الرهن، الرهن عقد لازم لطرف واحد، هناك راهن وهناك مرتهن. أنا الآن، ما اسمك؟ عبد الرحمن. الآن عبد الرحمن جاءني ليشتري مني بضاعة، وهذه البضاعة تكلفتها أو سأبيعها له بخمسة آلاف، فقال تبيعني هذه البضاعة بخمسة آلاف؟ قلت بعتك، 5,000. قال طيب أنا ما أملك الآن إلا 1,000 واحدا، ولك في ذمتي 4,000. واضح الصورة؟ واضحة؟ نعم. قال لك في ذمتي 4,000. قلت وماذا يضمن لي أنك تسدد؟ قال أبشر بسعادك. قلت ما يكفي، ما يكفي، أرهن عندي شيئا أضمن به حقي. فقال ماذا تريد؟ قلت أرهن بيتك عندي. فإذا رهن بيته عندي على أن يسدد بعد سنة، إذا مرت السنة وسدد انتهى الأمر، يأخذ ورقة البيت وأخذ أموالي. إذا مرت السنة ولم يسدد، لي الحق أن أطالبه ببيع البيت. أذهب إلى القاضي وأعطيه ورقة البيت وأقول له بع لي هذا البيت، فيقول له القاضي سدد. قال لا أملك. يعرض البيت في المزاد العلني ويباع البيت، ولنفرض بيع البيت بألف، بمئة ألف، فأعطى 4,000 حقي وترجع الباقي، باقي الأموال له. هذا يسمى إيش؟ رهن. هذا إيش؟ رهن. لو بعد 6 أشهر قبل أن ينتهي الوقت جاء أن يقال أسقطت الرهن، خاص ما بيني وبينك رهن، هل له الحق؟ ليس له الحق، يضيع حقي. لكن لو أنا تنازلت بعد 6 أشهر وقلت له أنا خلاص إن شاء الله أنك تسدد، وهذه ورقة بيتك، ومتى ما سددت سدد، يجوز لي ذلك؟ يجوز لي ذلك. إذن هذا عقد إيش؟ لازم لمن؟ له، وغير لازم لي، لأنه لازم لطرف إيش؟ واحد. مثل إيش أيضا غير الرهن؟ المسابقة، فضل أحدهما، لا ليس بلازم. ها؟ الدين يعني يسقطه تقصد؟ لا، القرض تقصد. إيه القرض؟ أقرضتك مالا، ممكن، ممكن إذا كان في القرض ممكن يكون لازما لطرف دون طرف، يسقط حقه من القرض. نعم. الطلاق؟ لا لا. المكاتبة؟ نعم. الكتابة عقد لازم لطرف دون طرف، يعني أنت عندك عبد، ما اسمك؟ محمد. محمد الآن عنده عبد، فجاءه العبد هذا المملوك فقال له كاتبني، أريد أن أكون حرا، كاتبني. فقال له كاتبتك على كم؟ قال أعطيك 1,000 دينار وتقول لي اذهب فأنت حر لوجه الله. قال تم، تم العقد، تم العقد. هذا العقد يقال له عقد إيش؟ مكاتبة، أي كاتبه على أن يحرره إذا سدد المبلغ الذي عليه. لو بعد شهر أو شهرين جاء محمد وقال هونت، ليس له ذلك، لازم. لكن لو العبد جاء وقال غيرت رأيي أريد أن أبقى عبدا، طيب له ذلك. إذن يسقطه من طرف واحد. كذلك الكفالة والضمان له أن يسقطه، فهي من طرف واحد. طيب عقود جائزة للطرفين، أي واحد يسقطها، هذا له أن يسقطها وهذا له أن يسقطها. ها؟ الذي بين أيدينا. الوكالة، الوكالة عقد جائز للطرفين، يعني أنت جعلت إنسان وكيلا، أرفع التلفون فلان رح لها لك، انتهت الوكالة لك ذلك. أو الوكيل نفسه يتصل عليك يقول لن أكمل معك، أنت غير مضبوط، وينتهي، تنتهي الوكالة. إذن عقد غير لازم لأحدهما، لأي واحد منهما أن يفسخ في أي وقت. وكذلك الشركة، عقد الشركة مضاربة أو العنان أو غيرها، طيب أيضا لأي منهما أن يفسخ في أي وقت. والمساقة والمزارعة كذلك، والجعالة كما ستأتينا، كل هذه عقود غير لازمة، عقود جائزة، تسمى عقود جائزة، إلا إذا ترتب عليها ضرر فهذا يأتي في وقته إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان بدون ضرر فلكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء، لكن بشرط أن يعلم الآخر أنه فسخ العقد. طيب نرجع إلى موضوعنا. قال تجوز المساقات، إذا قلنا عقد إيش؟ جائز، عقد جائز غير لازم. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر، هذا اشترطه بعض أهل العلم، أن يكون الشجر له ثمر، ليس أي شجر وإنما له ثمر. حتى يستفيد المزارع أو الساقي يستفيد من هذا الثمر، لأنه المساقى ما هي الأجرة التي يأخذها؟ ليست أجرة محددة بمال، وإنما إيش؟ بالثمر الذي تخرجه هذه المزرعة. إذا اشترطوا الثمر، اشترطوا الثمر، وبعضهم اشترط ليس الثمر فقط، اشترط أن يكون الثمر ثمر نخيل وعنب، وبعضهم اشترط النخيل بالذات، وآخرون قالوا له المهم فيه مصلحة، قد يكون وردا ليس بضر أن يكون ثمرا، قد يكون وردا، قد يكون أي نوع من الأشجار التي ينتفع بها الناس، الورق نفسه يستفيد منه الناس، المهم أن يرجع إليه بنفع، وهذا هو الصحيح. يعني لا يشترط أن يكون له ثمر، لكن يشترط أن يكون له نفع، أن يكون له، بل قد أحيانا قد يساقي على الخشب، الحطب نفسه، يريد الحطب، حطب الشجر يرتفق به يقطعه ثم يبيعه بعد ذلك. فالقصد أنه لا يشترط أن يكون له ثمر على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال بجزء من ثمره مشاع معلوم، بجزء من الثمر أي مما يخرج من هذه الأرض، مشاع أي نسبة 10% 20% بحسب ما يخرج بعد ذلك، لأن إذا قال والله لي 100 صاع قد يهمل ولا يسقيها ولا كذا، ويقصر يزرع جانبا ويهمل جانبا آخر ثم يقول عطني 100 صاع ما يهتم، لكن إذا شعر أنه له إيش جزء مشاع في كل الأرض فسيتعب إيش على كل الأرض. فالقصد أنه لابد أن يكون مشاعا أي في الأرض كلها، غير محدد في مكان وغير محدد بعدد أو وزن أو ما شابه ذلك، وإنما نسبة، نسبة 10% 20% 50% 70% بحسب ما يتفقان عليه. نعم. يقول والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء، يعني سواء قلنا مساقة أو مزارعة، يقول سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر، احنا نسينا هذا، نعم، قال يجوز أن تكون البذور منهما أو من أحدهما، يجوز هذا جائز، سواء كانت البذور طيب من صاحب الملك أو كانت البذور من الزارع نفسه، يجوز هذا الأمر ويجوز هذا الأمر. وبالتالي هذا يترتب عليه كم النسبة، فقد يقول الزارع البذور مني ولي 30% أو يقول البذور منك ولي 10% بحسب ما يتفقان عليه. المهم أنه لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الملك، قد يكون البذر من صاحب الملك وقد يكون البذر من الزارع نفسه. ويجوز لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما، مثل سيارات الأجرة، الآن لو عندك سيارة أجرة تأتي بعامل تقول له اعمل على هذه السيارة وفي نهاية اليوم لي 50% ولك 50%، جائز ما في بس. لكن الذي يحدث الآن هو قمار، وهو أن يقول له اعمل ذا السيارة ولي 150 دينار في الشهر أو لي 100 دينار 10 دنانير في اليوم، هذا قمار لا يجوز، لأنه لابد أن يكون مشاعا غير محدد، لابد أن يكون مشاعا غير محدد. افرض ما اشتغل اليوم، بأي حق تأخذ منه هذا المال؟ مريض 3 أيام يدفع 30 دينار أو 100 دينار حسب ما يتفقان، هذا لا يجوز، وإنما تكون نسبة، لك 10% ولي 90%، لك 90% ولي 10%، لك 50 ولي 50، بغض النظر، المهم أن تكون نسبة مشاعة، أن تكون نسبة مشاعة. قد يقول قال، وقال ذلك بعض الناس، أنا ما أثق فيه، لو قلت له لي نصف ولك نصف ممكن يطلع 100 دينار ويجيني يقول لي ما طلعت اليوم إلا 20 دينار ويعطيني 10 ويأخذ 90 يكذب علي. نقول نعم هذا وارد، لكن أنت لا تعمل إلا مع إنسان إيش تثق به، إنسان تثق به، أو اعمل أنت على السيارة. فالقصد إذن لابد أن يكون شيئا مشاعا، أن يكون شيئا مشاعا، نسبة بينك وبينه، وليست يعني مبالغ محددة يدفعها عند العقد. شروطه المساقات والمزارعة. أولا أن يكون الشجر المراد سقيه أو الزرع المراد زراعته أن يكون معلوما. ما تقول له مثلا أعاملك على سقي زرع أو شجر؟ طيب يمكن يجيب لك 50 مزرعة، ممكن يجيب لك مزرعة واحدة، ممكن يجيب لك 3 مزارع. طيب لابد أن تحدد، لابد أن تحدد المعاملة على هذا الجزء من مزرعتي، على مزرعتي هذه، على مزرعتين، على 3 مزارع، وهكذا. إذن لابد أن تكون إيش المادة أو الشجر أو المزرعة تكون معلومة، لابد أن يكون ذلك معلوما عنده. أن يكون له ثمر يؤكل، وقلنا إن هذا الشرط إيش ليس بلازم، ولكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن يكون له ثمر يؤكل. فإن لم يكن له ثمر يؤكل فلا بأس، إذا كان أهم شيء يستفاد منه. أن يشترط للعامل جزءا معلوما من ثمره، هذا لابد منه، أن يشترط له جزءا معلوما من ثمره. وقلنا الجزء المعلوم ما المقصود به؟ نسبة مشاعة 10%، 20%، 30%، المهم جزء معلوم. ما يقول له والله أنت أعمل وأعطيك اللي الله يقسمه، ما يصير، ما يصير أعطيك اللي الله يقسمه. لو أعطيته بعد ذلك قد لا يرضى بما أعطيته، ثم تكون هناك مشاحنة وتكون بغضاء، ما الداعي لكل هذا؟ وإذاك هذه الشريعة من كمالها أنها ما تركت شاردة ولا واردة إلا نصت عليها أو نصت على مثيلاتها. ولذلك كانت هذه الشريعة هي أكمل الشرائع على الإطلاق، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن جاء أكرمنا سبحانه وتعالى بأن شرع لنا أكمل شرائعه جل وعلا. ومن أجل ذلك كانت هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع، ولا تنسخها شريعة لأنها كاملة ما تحتاج إلى نسخ ولا إلى تعديل ولا إضافة ولا نقص. طيب إذا فقد شرط من شروطها فسدت، أنها يعني لو قال مثلا شجر غير معلوم الشركة باطلة، أو هذا العقد يكون باطلا، ليس له ثمر يؤكل أو ليس منه فائدة أصلا، العقد باطل، لم يشترط له جزءا معلوما، قال أعطيك اللي الله يقسمه، عقد باطل، لا تصح هذه المساقة ولا المزارعة. يقول والثمر والزرع للمالك وللعامل أجرة المثل، يعني إذا فسد العقد، فسد العقد الآن لأي سبب من الأسباب، العقد الآن لا يصح لفساد وقع فيه. وهنا ماذا نقول؟ نقول ما في المزرعة هذه للمالك. طيب والعامل ماذا له؟ ماذا له؟ لنفرض الآن أنتم معي ولا هناك؟ طيب مصرحي. طيب لنفرض الآن الشركة فسدت، إما إنه وقع العقد معه على 100 دينار، نقول هذا العقد باطل، أو وقع العقد معه دون أن يحدد نسبة له، عقد باطل، قال أعطيك اللي الله يكتبه، ما يصح. وقع مع عقدا مزرعة ليس فيها ثمر ولا فائدة ولا عائدة، عقد باطل. طيب والعرق اللي سقط من العامل والتعب الذي تعبه العامل والأرض واللي طلع الآن من مزرعة الآن لمن؟ قالوا المزرعة لمالكها والشجر لمالكه. طيب والعامل ماذا له؟ قالوا له أجرة المثل. ما معنى أجرة المثل؟ يؤتى بأهل الخبرة فيقال لهم لو استأجرت عاملا وصنع لي كذا وكذا وكذا كم له من الأجرة؟ قالوا هذه يأخذ عليها في الشهر 100 دينار. كم جلست عنده؟ قال جلست عنده 3 أشهر، عطى 300 دينار، وهكذا. هذا يسمى أجرة المثل حتى لا يضيع حق العامل. وهذا الأمر وارد، ليس كل الناس ترى يحسنون هذه الأمور. كم وكم وكم من الشركات التي تكون بين الناس وهي في الأصل إيش؟ فاسدة، لأنها فقدت شرطا من شروطها، إما للجهل وإما للغرض وإما للخداع وغير ذلك من الأمور. فلذلك لم يضيع الشارع حق العامل ولا حق المالك، فأعطى المالك المزرعة والشجر وأعطى العامل جهده الذي بذله فيأخذ فيه أو مقابله أجرة المثل. طيب، لو فسخت، أليس قلنا عقد جائز؟ ها ولا لا؟ هو عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ لأي منهما فسخه في أي وقت شاء، لأي منهما، لهذا أن يفسخ ولهذا أن يفسخ لعدم إرادة الإكمال، إما رأى أنه وجد عاملا أفضل أو أن عمله ليس بجيد أو أنه يريد أن يفسخ، المهم أنه عقد جائز. قلنا لأي منهما أن يفسخ، إذا كان الفسخ قبل بدء العمل فينفسخ بسهولة وليس لأحد على الثاني شيء، يعني عمل العقد قال أعاقدك لك عشر ما تخرج أو ربع ما تخرج أو نص ما تخرج على أن تسقي، متى نبدأ؟ قال نبدأ بعد غد يوم الخميس نبدأ إن شاء الله تعالى، تم تم مع السلامة. يوم الأربعاء اتصل عليه قال ألغيناها، ليس له شيء لأنه عقد إيش؟ جائز، سواء الذي ألغى العامل أو المالك، لكل منهما أن يلغي طالما أنهما إيش؟ لم يبدأ، لكل منهما أن يلغي وبدون إبداء أسباب، بدون إبداء أسباب، ليس له الحق أن يشتكي عليه ألغى فضيت نفسي، ليس له الحق في ذلك أبدا. إذن لأي منهما أن يلغي لأنه عقد جائز، لكن إذا كان الإلغاء بعد البدء، بعد أن بدأ بالعمل، فهل لأي منهما أن يلغي أو لا؟ كذلك، لأنه قلنا عقد إيش؟ عقد جائز، إذن لهذا أن يلغي المالك وللعامل أن يلغي لأنه عقد جائز. وإلا ما معنى عقد جائز؟ أنه يجوز لأي منهما أن يلغي، لكن قال أهل العلم بشرط، بشرط ماذا؟ قال انتفاء الضرر، لا بد أن ينتفي الضرر، ما يضر بالمالك ولا يضر المالك بالعامل، لا يضر أحدهما بالآخر. فإن كان الفسخ من المالك فللعامل أجرة المثل، إن كان الفسخ يعني قبل أن تظهر الثمرة، طيب لأن إذا ظهرت الثمرة خلاص له إيش؟ ماذا له؟ ما اتفق عليه، اللي هو العشر أو الخمس أو العشرين بالمئة أو ثلاثين بالمئة حسب ما اتفق عليه. إذا كان قبل أن تظهر الثمرة، طيب والجهد الذي بذلته؟ قال له أجرة المثل، يقدر هذا العرق الذي بذله هذا الوقت يقدر، فيقال أعطيه 200 دينار، أعطيه 100، أعطيه 50 دينار، حسب يعني تقدير أهل الخبرة، يقدرون هذا العمل كم له من المال، فيقول أعطيه مقابل جهده كذا وكذا وكذا من المال. واضح الصورة؟ هذا إذا كان الفسخ ممن؟ من المالك. طيب إذا كان الفسخ من العامل، إذا كان قبل ظهور الثمرة فليس له شيء، لماذا؟ لأنه أسقط حقه، هو أسقط حقه، هو أسقط حقه. نعيد الآن، تذكرون العبد الذي قلنا سيعتقه محمد؟ محمد هو أنت أو ستعتق العبد؟ ستعتقه. طيب هذا العبد الذي سيعتقه كاتبه على 1000 دينار، العبد جاء سدد 200 دينار، بقي كم؟ 800. قلنا هذا عقد لازم ليش؟ طرف واحد وهو المالك. جاء العبد الذي هو له الحق الفسخ، جاء للمالك قال هونت عبد عندك ولا حر أنام بالشارع، على الأقل خلني عبد عندك أنا ما عندي أي مشكلة، قال حياك الله فرجع. طيب 200 دينار اللي دفعها راحت عليه، لأن هو الذي أسقط حقه، واضح؟ هو الذي أسقط حقه. كذلك هنا لو العامل اشتغل وبدأ يعمل قبل ظهور الثمرة التي هي له جزء مشاع منها، قبل ظهور الثمرة جاء للمالك وقال بسافر بروح لأهلي، ما ارتحت للعمل معك، وجدت عمل أفضل من هذا العمل، أي عذر، واضح ولا لا؟ طيب والمطلوب الآن؟ قال عطني أجرة المثل، قال لا ليس لك أجرة المثل، أنا ما طردتك حتى تطلب أجرة المثل، كمل أكمل العمل ولك ما اتفقنا عليه وهو الجزء إيش المشاع 30%. كمل. قال ما أستطيع. قال وأنا لا أستطيع أن أجعلك شيئا. حقك محفوظ. تبي كمل، ما تبي توكل على الله. فهذا هنا ليس له شيء لأنه إيش أسقط حقه، هو الذي أسقط حقه وليس له أن يطالب بشيء. طيب لو كان الفسخ يضر المالك، هذا مخالف للاتفاق. أغلقوا هواتفكم. طيب لو كان الفسخ هذا من العامل يضر بالمالك، فإن على العامل أن يعوضه. الحين واحد يقول كله على العامل، اليوم حط على العامل حطه. طيب لأن العامل ما عليه ضرر إذا فسخ، والمالك إذا فسخ سيدفع ولا لا؟ طيب العامل هنا إذا فسخ في نصف العمل وأوقع ضررا على المالك، فهنا عليه أن يعوض المالك. العامل هو الذي يعوض المالك. لماذا؟ لأنه أضر به. لماذا؟ قالوا لأن يده صارت كالمعتدية. كيف الآن عندنا إفراط وتفريط ولا لا؟ نعم. لو أنت الآن جبت عامل يعمل لك على السيارة مثلا، ما تكلمنا عن أجرة السيارة، ويطلع من الإشارة حمراء وطق قرصفة وكذا، هذا أضر بها ولا معتدي ولا غير معتدي؟ معتدي. يدفع يدفع. نعم يدفع لأنه معتدي. كذلك هنا إذا العامل أضر بالمالك فإنه يدفع لأنه أضر به، لأنه أضر به، فصارت يده معتدية. فصارت يده إيش؟ معتدية. فهو لم يحفظ الأمانة التي كلف بها. طيب نكون هكذا انتهينا من موضوع المساقة والمزارعة. من عنده سؤال؟ نقبل 3 أسئلة فقط، ثم اللي عنده سؤال بعد ذلك نأخذه في وقت الأسئلة. 1 2 3. طيب نبدأ. مثل ماذا؟ يقول إذا قصرت في كذا فعليك أن تعوضني بدون الشرط الجزائي. إذا قصر عليه أن يعوضه، الشرط الجزائي هنا ليس له معنى. طيب لكن بحسب القصد، إذا قال الشرط جزائي إذا تخليت عن العمل قبل ظهور الثمرة فعليك كذا، ما يصح هذا لأن العقد جائز أصلا. له أن يفسخ، عقد جائز ليس بلازم لأحد منهما. يصح؟ ما في مانع، اعمل معه عقد مؤاجرة، عامله كأجير، عقد آخر، عقد الإجارة هذا. يعني هناك عقد إيجار وهناك عقد مساقة. تبي عقد إيجار، عقد إيجار تعطي 30 دينار وما له شيء في الثمر، لك عقد آخر، عقد إيجار هذا غير هذا، هذا عقد مزارعة. نعم إذا أنهى العقد العامل بعد ظهور الثمرة له نصيبه، له نصيبه. من اللي كان سؤال؟ تفضل. هذا غير داخل في موضوعنا. لا ما نشغل. نعم بديل آخر. سم عقد إيجار هذا آخر، آخر هذا آخر، عقد آخر، هي عقد آخر، عقد إيجار وليس عقد يعني مزارعة أو مساقة أو ما يكون مكانهما. طيب باب إحياء الموات. قال وهي الأرض الداثرة، التي لا يعرف لها مالك. إذن كم نقطة هنا؟ أرض داثرة، الشرط الثاني إيش؟ لا يعرف لها مالك. قد تكون أرض داثرة لكن لمالك، أنا أملك أرضا ومهملها لكن الأرض لي شاريها، هذه لا يجوز لأحد أن يأخذها يحييها لأنها ملكي. أو تكون أرض عامرة أحياها رجل يأتي آخر يريد أن يحييها، ما يصير، لا بد تكون داثرة. داثرة يعني إيش؟ مهملة. أرض داثرة يعني أرض إيش؟ أرض مهملة متروكة، فهذه تحيا إحياء هذه الأرض. إذن قال هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. من أحياها؟ لا، داثرة، داثرة صحيح، الداثرة بالثاء. هل نقول فلان داثر؟ تلفان. طيب، من أحياها ملكها، من أحياها ملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا في الترمذي. وفي البخاري: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. واضح؟ إذن هذه إحياء الموات باختصار. إحياء الموات هو أن يأتي إلى أرض داثرة ميتة هالكة، طيب، ولا يسموه إحياء الموات، أرض ميتة لا يملكها أحد، فجاء هذا وأحياها، فإذا فعل ذلك ملكها. إذا فعل ذلك وجد أرضا داثرة ميتة فأحياها ملكها، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يحكم له بأنه أحياها؟ عمارتها، إذا أعمرها بناها يكون أحياها. إذا حوطها بحائط، يعني لا يستطيع أحد أن يدخل منه، حائط يعني كامل، هذا أيضا نوع من الإحياء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. طيب، إذن عمارتها أو تحويطها، إيصال الماء لها، هذا نوع من الإحياء، إيصال الماء لها إما بحفر بئر فيها، أو يكون في نهر بعيد يجعل له جدول للنهر جدولا يصل إلى هذه الأرض، المهم أنه يوصل لها الماء، أن يوصل لها الماء. ممكن الآن يمد لها بايبات مثلا بحيث أنه يصل إليها الماء. طيب، إذن إما بعمارتها أو بناء حائط عليها أو بحفر بئر والوصول إلى الماء، طيب، أو مد جدول من النهر، أو قلع أشجارها وأحجارها، يعني هيئها للزراعة، نظفها، شال الشجر. طيب، فهذا يكون إحياء لها، هذا يكون إحياء لها. طيب، الأخوة يقولون: من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا أفضل، من كان عنده سؤال يرسله مكتوبا إلى الأخوة هنا حتى يقرأ السؤال بصوت مسموع ثم يجاب عنه إن شاء الله، هذا في نهاية الدرس وليس في كل ربع ساعة. الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى يبدأ درسه الساعة 6:45 إلى ربع، إلى أذان المغرب، وإقامة صلاتي الفجر والعصر بعد 40 دقيقة من الأذان. لا يسمح بتوزيع أي شريط أو كتاب إلا بعد مراجعة اللجنة المنظمة، بارك الله فيك، هذا أمر من الوزارة، بارك الله فيكم، لأنهم مسؤولون عن كل شيء يوزع داخل المسجد، يحاسبهم الوزارة، فلا تضروا بإخوانكم. اللي عنده شيء بيوزع كتيب، شريط، مطوية، كذا، يخبرهم، يقول: عندي هذا أريد أن أوزعه. إذا أذنوا له نعم، إذا لم يأذنوا لا تحرجونا، بارك الله فيكم. طيب، نعود الآن. إذن متى يحكم له بأنه أحيا أرضا؟ اقرأوا، ما في مشكلة. متى يحكم له بأنه أحيا أرضا؟ هنا، ترى العام كان هنا البحر الميت ولا لا؟ صحيح؟ فهم البحر الميت عسى أحييه، نريد أن نحييه سنحفر. نعم إعمارها كلكم راح تجاوبون، إما أن يعمرها وإما يحوطها، أن يوصل لها الماء بحفر بئر أو إيصال ماء من نهر، قلع أحجارها وأشجار تهيئتها للزراعة. بل قال بعض أهل العلم، وهذه كلمة طيبة لبعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم إحياؤها يرجع إلى العرف كالحرز. الحرز الآن يرجع إلى العرف، ليس كل شيء حرزه كالآخر. يعني لو إنسان أعطاك سيارته قال أحرزها عندك، يعني احفظها لي، أين تضعها السيارة؟ غرفة النوم؟ أين تضعها؟ عند الباب، صح ولا لا؟ أو في يعني مكان داخل البيت أو كذا، لكن يعني في جراج أو كذا، لكن عند الباب، صح ولا لا؟ لكن لو أعطاك ذهبا تضع في تجوري مثلا، واضح ولا لا؟ أعطاك مثلا كتابا تضعه في المكتبة. كل شيء بحسب حرزه بحسبه ولا لا؟ قالوا كذلك الإحياء يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. في عرف الناس الآن، هل هذا الفعل الذي فعله يعتبر إحياء أو لا؟ إذا قالوا يعتبر إحياء فهو إحياء، يرجع إذن إلى إيش؟ إلى العرف. إذن هذه الصور التي يكون بها إيش؟ الإحياء. أو غرس شجرا فيها، هذا كذلك نوع من إيش؟ من الإحياء. طيب متى لا يحكم لشخص بأنه أحيا أرضا ولو عمل بها؟ إذا ليس كل من عمل يكون أحيا، وإنما ما ذكرناه، أو إذا كان أحياء عرفا. طيب متى يفعل أشياء الإنسان في الأرض ولا يعتبر أحياها؟ حفر بئرا لكنه لم يصل إلى الماء، جعل فيها حفرة ما وصل إلى الماء، أضر بها ولا لا؟ الناس يجون يطيحون يسقطون ويصابون. إذن إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء لا يقال إنه أحياها. كذلك أدار أحجارا أو ترابا، ليس بناء حائط، وإنما جاب حجرا أحجارا وضعها دار مدار هذه الأرض، هذا ليس تحويطا. أو رمال، جمع رمال، جاب حفارة زين وتجمع الرمال وسوت لها دائرة على هذا المخيم أو كذا، وقال أنا أحييت، هذا ليس إحياء كذلك، هذا ليس إحياء كذلك. إن حفر بئرا ووصل إلى الماء ملك حريمه، حريم البئر عنده حريم، ها؟ أي نعم. المسجد هذا له حريم، أي. الآن هذا الجدار حدود المسجد، بعده في براحة تشوفونها، وبعدين في سور صغير ولا لا؟ عدل ولا لا؟ في سور آخر بعد هذا، من الجدار إلى السور هذا يسمى حريم المسجد، يعني أرض تابعة للمسجد وليست من المسجد. يعني لو صلى الإنسان بين الجدار والسور لا يعتبر صلى داخل المسجد، واضح؟ لكن هذه الأرض تعتبر إيش؟ حريما للمسجد، حريما، واضح ولا لا؟ من حريم وليست من المسجد، ولذلك يجوز البيع والشراء هناك، لكن لا يجوز بيع الشراء هنا. يجوز سؤال الضالة هناك، لا يجوز سؤال الضالة هنا، واضح؟ إذن هذه الأرض التي بعد المسجد هذه المسورة هل تعتبر إيش؟ حريم المسجد وليست من المسجد. حوش المسجد من المسجد ترى، لأنه مسور بباب وجدار وكذا، لكن نتكلم عن السور الصغير الخارجي، تعرفونه ها؟ نعم، هذا يقال له حريم المسجد، يقال له إيش؟ حريم المسجد. طيب البئر أيضا لها حريم، يعني الأرض المحرمة التابعة للبئر، الأرض المحرمة التابعة. يعني هو حفر بئرا، طيب حفرت بئرا ملكت هذا البئر، طيب بس البئر ملكه؟ لا، يعني نعطيك زيادة، نعطيك إيش؟ زيادة على هذا البئر. وحريم البئر نوعان، 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، عادية يعني قديمة نسبة إلى عاد، عاد قدمة ولا لا؟ فقالوا عادية نسبة إلى عاد. فإذا حفر بئرا طيب وكانت هذه الأرض عادية قديمة الأرض، فيملك 50 ذراع دار مدارها، واضح ولا لا؟ يعني 50 ذراع من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، من 4 جهات، يمسك 50 ذراع دائرية على البئر، هذه كلها تابع له، تابعة له. واضحة الصورة ولا واضحة؟ غير واضحة. إذا كانت الأرض هذه طيب عادية قديمة، طيب واضح، فحفرها ووصل إلى الماء، ملك 50 ذراع دار مدار البئر. 50 ذراع دار مدار البئر. 50 ذراع كم متر؟ 25 متر تقريبا، يعني متر ذراعين أو ذراعين أكثر من متر. المهم إنه يملك 50 ذراعا. طيب مو تجيب لي واحد يصير ذراعه طوله، ذراع الآدمي طبعا، ذراع هذا الذراع من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع. طيب طيب إذن يملك عفوا من المتن، من المتن هذا الذراع عفوا، وهذا إيش؟ هذا الباع. طيب إذن يملك 50 ذراعا إذا كانت عادية، يعني إيش عادية؟ قديمة. إذا كانت حديثة فإنه يملك إيش؟ 25 ذراع. 25 ذراع، واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لإحياء الموات. طيب لو أن إنسانا جاء إلى أرض وحفر فيها بئرا ولم يصل إلى الماء، حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، جاء واحد قال له يا أخي أنت حفرت بئر ولم تصل إلى الماء، قال طيب خير إن شاء الله، وبعدين؟ قال وخر، أنا أريد أن أعمل مكانك، خلاص ما وصلت إلى الماء. قال لا، عطوني فرصة، أبا حفر زيادة، تعبت أنا، أبا أجيب شركة، أبا أجيب كذا، هل يعطى فرصة أو لا يعطى فرصة؟ ما رأيكم؟ الذي يقول يعطى فرصة يرفع يده. يعطى فرصة. طيب كم يعطى؟ شهر، سنة، 100 سنة، يومين، ما رأيك؟ كم تعطيه أنت؟ قول أي شيء. ها؟ لا هنا. إيش كثر؟ شهر. طيب أعطاه شهرا، من يعطيه أكثر؟ من يعطيه أكثر؟ تعطيه مثل المدة التي كان يعمل بها، بيقول صار لي 7 سنين يعمل. ها؟ من تزيد عبد الرحمن؟ يعني يقول لا أنت قدر مدة، هو بيقدر ويقول 100 سنة. ها؟ أقصاها سنة. من يزيد على سنة؟ وصلنا سنة. ها؟ سم؟ يسأل أهل الخبرة في هذا. ما في أدرك الماء، هو اشتغل الآن ولم يصل إلى الماء، ما حفر جنبه، ما حد، ممنوع أحد يحفر جنبه، لأنه هو أحق، هو أحق. هو متى يجوز أن يأتي أحد يحفر جنبه؟ هذا الكلام. ها؟ لاني خلص. متى ما خلص؟ ها؟ طيب قال 5 سنوات عطوني، تعطيه؟ ها؟ طيب إذا سمعنا الآن جواب، من قال لا يعطى مدة؟ من يرفع؟ من قال لا يعطى مدة يرفع يده؟ لا يعطى مدة. ها؟ لا يعطى مدة. لماذا لا يعطى مدة؟ يعني الجهد الذي بذله ما وصل، ما يقول أعطوني فرصة، يقول جاء واحد يبي حفر مكانه أو يبي يأخذ هذه الأرض يبي يحييها، قال لا أنا أولى، أنا جيت قبل وأنا كذا وأنا كذا، تنكس الخاطر والله فيه. ها؟ ما يعطى. هنا قال أهل العلم يعطى 2 أو 3 أشهر، وقال بعضهم يرجع هذا إلى الإمام، يعني الحاكم. طيب يرجع له، يعطيه مدة معينة ويختارها الإمام، إذا لم يكن هناك إمام فهي 2 إلى 3 أشهر أقصى حد له أهل العلم. وبعضهم قال يرجع إلى الإمام، إذا أعطاه أزود من هذه المدة يعني أطاله في المدة، فهذا من حق الإمام يقدرها بما شاء هذا الإمام. طيب، إذن هذا بالنسبة للمدة. طبعا بالنسبة للمسافات هذه 50 و 25، هذه نص من حديث سعيد المسيب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حفر بئرا عادية فله 50 ذراع، ومن حفر بئرا في الإسلام فله 25 ذراعا. وهذا حديث مرسل، ولكن أكثر أهل العلم على قبول مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أن مراسيله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تتبعت مراسيل سعيد فوجدت موصولة، وجدت موصولة. ولذلك أكثر أهل العلم على أن مراسيل سعيد المسيب مقبولة. ومعنى مرسل أنه لم نعرف الواسطة بين سعيد وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد لم يسمع النبي ولم يره صلى الله عليه وسلم، وأكيد بينه وبين النبي واسطة وهو الصحابي عادة، وقد يكون غير صحابي، لكن أكثر مراسيل سعيد المسيب عن الصحابة، فلذلك قبل أهل العلم مراسيله، بالتالي قبل هذا القول من سعيد، وهو أنه إذا كانت البئر عادية أي قديمة يعطى 50 ذراعا، وإذا كانت البئر بدائية يعني مبتدأة فله 25 ذراعا. أحد عنده سؤال على إحياء الموات؟ أيضا 3 أسئلة، 1، 2، 3. طيب نبدأ. هذا لا يجوز، هذا أكل أموال الناس ما يجوز. إذا كانت الإنسان أرض، لكن يجب على ولي الأمر هنا، هو يقول إنسان عنده أراضي كثيرة ولا يزرعها، يقول الدولة تأخذها منه، تقول لمن يعمل بها يأخذها له هكذا. نعم، هذا من حق ولي الأمر، لكن قبل ذلك أن يلزمه ولي الأمر يقول له اعمل بهذه الأرض، لا تتركها هكذا، إما أن تعمل وإما أن تسحبها منك، لأنه يعطلها هكذا. فإذا عطلها جاز لولي الأمر أن يأخذها منه أو يلزمه ببيعها، يلزمه ببيعها، فهذا من حق ولي الأمر، ما في بأس إن شاء الله تعالى. طيب، أنت نبهت إلى قضية، لو منع ولي الأمر قال ما في أحد يحيي أرضا، خلاص الأراضي كلها ملك الدولة الآن، وهناك مشاريع وهناك كذا، ولا نسمح لأحد أن يحيي أرضا، خلاص يسقط هذا، ليس لأحد أن يحيي بعد ذلك. من كان عنده سؤال؟ نعم. يعني تقريبا متر، ذراعان متر، يعني إذا 50 ذراعا 50 مترا، 25 متر. طيب، ممتاز، جزاك الله خير. نعم، دليلها قلنا حديث سعيد المسيب، قول سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرسل، وقلنا مراسيل سعيد مقبولة. طيب، الجعالة، الجعالة كذلك عقد جائز. الجعالة من كلمة جعل، جعالة من جعل، أي جعل له نصيبا أو جعل له مكافأة أو كذا، هذه الجعالة، كلمة جعالة من جعل له مكافأة أو نصيبا. أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فله كذا، يعني 10 دنانير، 100 دينار، 1000 دينار، بحسب ما يقول، حسب ما يحدد. والجعالة عقد جائز. ما معنى جائز؟ قلنا ها هنا جائز لكليهما أن يفسخه متى شاء، غير لازم لأحدهما، غير لازم لأحدهما. فالجعالة إذن عقد جائز. طيب، لحديث أبي سعيد أن قوما لدغ رجل منهم، أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم الراق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الدليل على الجعالة، على جواز الجعالة. إذن هذا دليلها. وهناك دليل آخر وهو قول الله تبارك وتعالى عن في قصة يوسف، قال إنا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. إذن نفقد شيئا، من جاء به له حمل بعير. إذن هذه جعالة، هذه إيش؟ هذه جعالة، وهو أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي فله كذا، من رد صواع الملك فله حمل بعير. واضح إن شاء الله، وهذا دليل واضح على الجعالة. وهذه مسألة طويلة جدا بين أهل العلم، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الصحيح أنه شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. وعلى كل حال أيضا جاء من شرعنا ما يؤكد هذه القضية، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. طيب، لو وجد اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، كيف؟ يعني أنا فقدت بعيرا لي فقلت من لقي بعيري فله شات، من لقي بعيري الضال فله شات، هذه أي شيء يسمونها؟ جعالة. هذه جعالة، من لقي بعيري الشارد فله شات، هذه جعالة. واحد لقي الشات، لقي البعير قبل أن يسمع أني وضعت جعالة، واضح؟ ها؟ أني وضعت مكافأة، لقي البعير، لقيه فجعله عنده، يبي يتصل عليه يقول ترى بعيرك عندي. جاء واحد قال له فلان ترى هو قال من لقي بعير له شات، ترى لك شات عنده، ليس له شيء. لماذا؟ لم يبذل جهدا في البحث عنه، لقيه قبل أن يسمع بالجعالة. بل حتى لو بذل جهدا قبل أن يسمع بالجعالة فليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليس له جعالة التي جعلها. لماذا؟ لأنه ما سمع بالجعالة إلا بعد أن لقي البعير. إذن لابد أن يكون بعد أن سمع بالجعالة بحث ثم وجد ثم أتى به. واضحة الصورة غير واضحة؟ نعم. إذن هذه هي الجعالة. العوض لابد أن يكون معلوما، فله ولمن جاء به فله حمل بعير، واضح الثمن. من رد بعيري فله شات، من فعل كذا فله 100 دينار. لابد أن يكون الجعل إيش؟ معلوما، لابد. أما يقول الله من لقي بعيري فله جائزة، والناس تعبت تعبت تعبت وجابوا البعير، هذا البعير جبته والله تعبت جت بالعرق يا شاء تفضل شنو قلم رصاص، شنو قلم رصاص؟ قال لك جائزة، هذه جائزتي أنا، أنا هذه جوازي، عادة أحط أقلام رصاص محايات برايات فيه، بس شيء عليه القيمة ترى، شنو شيء ما يصلح هنا، ما يصلح. لابد أن يكون إيش؟ معلوما. حتى لو جاء بالبعير عطاشات شيء جيد يعني وكذا أيضا ما يصلح، لابد أن يكون إيش؟ معلوما من البداية، لأنه على أساسه يقدر الذي سيبحث، أبحث أو لا أبحث، واضح ولا لا؟ أما إذا كان غير معلوم يصير قمار، يصير قمار ما يدري ايش يحصل، واضح ولا لا؟ أما إذا كان معلوما هو عارف الآن يعمل لأجل ماذا، يعمل لأجل الشات، يعمل لأجل 100 دينار، يعمل لأجل حمل البعير، فلا بد أن يكون الجعل إيش؟ معلوما، هذا لا بد منه. طيب، أيضا العوض لا بد أن يكون معلوما. أما العمل فهو مجهول، ممكن واحد يلقى البعير خلال نص ساعة، ممكن واحد يلقى البعير خلال يومين، ممكن واحد يلقى البعير خلال 10 أيام، ولا لا؟ طبعا ليس شرط أن يكون بعير، أي عمل. نعم. قد يبحث ولا يجد، وقد يعمل أكثر من الجعل أو أقل، ما لا شيء إلا الجعل. يعني لو قلت ما وجد بعيري فله شات، خمسة بحث واحد لقى، من الذي يأخذ الشات؟ الذي وجده، والأربعة تعبهم إيش؟ راح عليهم خلاص، لأنهم لم يجدوا، لم يجدوا، فليس لهم شيء. طيب، يقول عقد جائز لكل منهما فسخه بشرط أن لا يلحق ضررا بالآخر. لا يلحق ضررا بالآخر كيف؟ يعني الآن العامل يبحث عن البعير وبدأ يسأل يسأل يسأل، كما قال لقيناه شفناه بالطريق الفلاني، صار يعني بدأ يقترب من الوصول، واضح ولا لا؟ يوم اقترب صار قال بس هونت، ما يصير، نهاية الحق بها إيش؟ ضررا. أو قال من بنى لي هذا الحائط أريد بناء حائط، من بنى لي حائطا فله 100 دينار. طيب، هذا راح اشترى العدة واشترى الطابوق واشترى كذا، ما بنى الحائط بعد، بنى التصرفي قال هونت. طيب، واللي شريته أنا؟ شريت عدة وجبت عمال وأجرتهم باليومية، طيب وبعدين؟ أضر به أو ما أضر به؟ ها؟ أضر به. اعكسها، لو كان المالك طيب قال من يبحث عن بعيري وله 100 دينار، فقام واحد قال أنا، الناس كلها سكتت خلاص، فلان يبحث وتركوه وذهبوا، بعدين جاء وقال هونت، أضر به لأنه أبعد عنه إيش؟ الناس الذين انجلبهم لهذا. فالقصد بشرط أن لا يكون هناك ضرر على العامل ولا ضرر على المالك، فإذا كان ضرر فالعامل يعطى أجرة المثل والمالك يعوض بتقدير، يعني يقدره القاضي في مثل هذه المسألة. طيب، هذا بالنسبة للجعالة، أحد عنده سؤال؟ طيب، الآن نسمع الأسئلة كاملة على الجعالة وغير الجعالة، تفضلوا بارك الله فيكم. طيب، تفضل. سم هدايا جعالة. ها، الجعالة معلومة، هدية، طلعها. خلاص للحين مجهولة، عود وبخور إن شاء الله معلومة. لحظة افتحها، خاف أطمع فيها أنا، بس نفسدها عليكم. ما شاء الله، مخلط وبخور وعود، مشكلة مشكلة. يلا توكل على الله، ابدأ. أعد يقول قلت بتحديد طريقة الأسرة في عرض الأسرة، فلو قرر العبد إلى إيجارة ليس إسلام. إذا بالنسبة لسيارات الأجرة، إذا كان عقد إجارة، فعقد الإجارة له خصوصيته، يعني تؤجره السيارة، إيجار السيارة له شروط عقد الإيجار، أنه غير ملزم بأي شيء يحصل بالسيارة، بينما الذي يحدث الآن عليه السيارة وعليه كل شيء، فالإجارة لها شروطها، أنه غير ملزم بما تفسد به السيارة. إذا هلكت السيارة على من؟ على المؤجر أو على المستأجر؟ هي الأصل على المؤجر، المستأجر ليس عليه شيء إلا إذا تعدى أو فرط، بينما الذي يحدث الآن الذي يأخذ منه جعلا 150 دينار على عمله، طيب ما له شغل بالسيارة، كل عمل السيارة سواء فرط أو لم يفرط على المستخدم له، وهذا ما يجوز في عقد الإجارة. إيه نعم. الأصل عدم الضمان، الأصل الأجار، إن شاء يؤجرها بما فيها وليس ضمانا، وإنما تأجير، أما الضمان فلا. وكان وكان وكان بالتقدير، يعني يذهب إلى القاضي فالقاضي يرسل أهل الخبرة فيقول أضر به بكذا وكذا وكذا، عوضه بمئة دينار أو عوضه بمئتي دينار، يقدره أهل الخبرة هذا العوض. نعم. نعم، في إحياء للموات وقتنا الحالي، ولكن كما قلنا إذا اللي هو الإمام اللي هو حاكم المسلمين، لأن الحاكم إذا أطلقت في كتب الفقه يريدون بها القاضي، فالإمام إذا منع من ذلك خلاص يمتنع، أما إذا لم يمنع فالأصل أن إحياء الموات مستمر. نعم. وجه القمار، القمار إذا قال له أخذ منك مئة دينار أسبوعيا أو خمسة عشر دينارا يوميا واعمل بما شئت، بغض النظر عملت لم تعمل، ربحت مئة أبي خمسة عشر دينار، ربحت عشر دنانير أريد خمسة عشر دينار، لم تعمل أريد خمسة عشر دينار، هذا لا يجوز، هذه مقامرة لا تجوز، وفيه يعني احتمال يربح أكثر احتمال يخسر أكثر، العامل اللي هو يسوق السيارة احتمال يطلع خمسين يحط في جيبه 35، وإذا ترون بعضهم ما ينام 24 ساعة يعمل، وإذا تعب تعب يأكل حبوب على أساس إيش يقدر يعطيه 150 ويأخذ هو الباقي له، فهذا لا يجوز، وإنما إذا قلنا له لك نسبة اللي يطلع لك منه نسبة 10 20 50 بحسب ما يتفقان عليه. نعم. حريم المسجد قلنا هي الأرض التابعة للمسجد وليست منه، أرض التابعة للمسجد وليست منه. الآن هذا الباب الخارجي تشوفونه اللي يدخل منه الناس كل يوم، هذا الباب الخشبي، بعده يوجد باب اللي هو السور الحديد هذا، وباب مفتوح ولا لا اللي عند الماء وعند السيارات تقف هناك، من هذا الباب مع الدرج إلى الباب الخارجي هذا يقال له حريم المسجد، يقال له حريم المسجد. يعني أرض تابعة للمسجد وليست منه، أرض تابعة للمسجد وليست منه. طبعا ممكن تبنى مساجد بلا حريم، بعض المساجد ما يضع لها حريم المسجد، واضح لها ما يضع لها سورا خارجيا، خاصة المساجد التي تبنى بدون تخطيط، يعني الناس محتاجون إلى المسجد يوضع مسجد وسط بين البيوت مثلا، ما يكون لها حريم عادة لأن ما في مساحة أصلا، بالكاد يبنى المسجد، لكن أكثر المساجد خاصة في الكويت لها حريم، يضعون لها سورا خارجيا يقال له حريم المسجد، لكن حريم المسجد لا تنطبق عليه احكام المسجد، يعني يجوز البيع والشراء فيه، الصلاة فيه ليست صلاة في المسجد، واحد يقول طيب اذا اتصلت الصفوف حتى لو تصلي بالدوار، اذا اتصلت الصفوف تعتبر مصلي داخل المسجد، لكن نقول ان صلى فيه وليس المسجد ممتلئا فلا يعتبر صلى داخل المسجد. طيب الان انا الذي اسال ولا ما تبون جعالة؟ أنا الذي أسأل الآن. طيب السؤال الأول تكلمنا عن المساقات والمزارعة، المساقات والمزارعة، ذكرنا أن من قال بجواز المساقات والمزارعة استدل بدليلين وتوجيهين، فمن يذكر ثلاثة منها يأخذ الجائزة، ذكر دليلين وتوجيهين، من يذكرها يأخذ الجائزة. تفضل. طيب معاملة النبي هذا دليل؟ طيب لا هذا تبعه، كيف الناس محتاجون لمثل هذا الأمر المساقات المزارعة؟ جيد، بعد الإجماع، أحسنت، عفوا هذا خيط بعد خدمه. طيب ذكرنا الجعالة، متى يلزم العامل أن يدفع مالا أو عوضا للمالك؟ نعم، كيف صورة الضرر؟ أيوة، لا هذا ضرر على المالك ولا على العامل؟ هذا لا، نبي على المالك. فأضر به، زين شو نسوي فيه؟ نطقه ونعطيه الجعالة هدية. يلا تستاهل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. إن شاء الله تعالى درس الشيخ إن شاء الله يعني إلا ربع إن شاء الله تعالى.